إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر مجلس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولا زال الكلام موصولا حول تعليق على شرح كتاب الأطعمة. وقد كنا في آخر مجلس توقفنا عند الحديث 32 بعد 300 والألف، بحسب ترقيم الشارح بحسب ترقيمه، وذي عنوان له بقوله إباحة أكل الأرنب. عن أنس رضي الله عنه في قصة الأرنب أنه قال: فذبحها فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. اتفق عليه. هذا الحديث له قصة كما أشار إليه المصنف، هو أنهم كانوا في مكان بمر الظهران فرأوا أرنبا، فسعى القوم جروا خلفها يدركوها فلغبوا أي تعبوا، ولكن أنس كأنه لصغر سنه كان نشيطا فأدركها، فأتى بها إلى زوج أمه أبي طلحة فذبحها، فبعث بورك النبي صلى الله عليه وسلم فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقد جاء في بعض الروايات أنه أكل منها، وذكر الشارح أن الراوية شك في ذلك في أكله منها، لكن المجزوم به أنه قبلها، فدل على أنها حلال وطيبة ولا إشكال فيها، خلافا لما كرهه بعض السلف من أنها يعني كانوا يكرهونها، قيل لأنها من الحيوانات التي أنثاها تحيض. ويذكر أظن أنه يذكر عن بعض مذاهب المتشيعة أنهم يحرمون أكلها، وأما عامة العلماء فهم على حلها، وهي تؤكل في بلاد الإسلام، في بعض البلاد الإسلام أكلها معروف مثل مصر لا سيما في القديم، كانت تربى في البيوت وتؤكل. الكلام عليه من وجوه. قال الشارح: الوجه الأول في تخريجه، هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الهبة، باب قبول هدية الصيد، وفي الصيد، ومسلم من طريق هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: مررنا فاستنفجنا أي أثرنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليه فلغبوا، وما مسنا من لغب أي من تعب. قال: فسعيت جريت حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، فبعث بوركها وفخذها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل. هذا لفظ مسلم. هذا الحديث فيه إشارة أيضا إلى فائدة تعلق بباب الصيد، وهو أن الصيد يكون لغير المقدور عليه، لكن إذا قدر عليه فأمسك فإنه يتحول إلى مقدور عليه، وحينئذ فيجب ذبحه أو نحوه. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله في قصة الأرنب إشارة إلى أن الحافظ ما ساق الحديث بلفظه، وإنما أراد القدر المقصود. والأرنب حيوان ثدي يؤكل لحمه، منه البري ومنه الداجن، يعني منهما هو وحشي يعني يستوحش من الناس، ومنهما هو إنسي تأنس ويعيش معه. كثير التوالد سريع الجري، يداه أقصر من رجليه، يطلق على الذكر والأنثى، ويقال للذكر أيضا الخزز بمعجبات بمنقوطات على وزن عمر، وللأنثى عكرشة. وقال الجاحظ: لا يقال أرنبة للأنثى، يقال أرنب، يعني كأنه يقصد أنه يقال أرنب لكليهم. والأرنب شديدة الجبن كثيرة الشبق، ويضرب بها المثل في الجبن. طيب، قوله فذبحها ضمير الرفع يعود إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم والدة أنس رضي الله عنه، تقدم ذكره في الطهارة عند الحديث 25. قوله فبعث بواركها بفتح الواو وكسر الراء، ويجوز كسر الواو وسكون الراء، بوركها، وهو ما فوق الفخذ، هو ما فوق الفخذ، وقد جاء في الصحيحين بوركها أو قال فخذها. قوله فقبله، هذا هو المجزوم به في جميع الروايات، هو قبول الهدية بخلاف الأكل منها، فهو غير مجزوم به، فقد جاء عند البخاري في الهبة قال الراوي وهو هشام بن زيد، هو حفيد أنس: قلت لأنس وأكل منه؟ قال وأكل منه، ثم قال بعد فقبله، فهو قد شك في الأكل ثم استيقن القبول فجزم به آخرا. الوجه الثالث الحديث، ويعني لا شك أن أكل النبي صلى الله عليه وسلم يكون أبلغ دلالة في حلها، ولكن مجرد القبول كافي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مجرد قبوله كاف، لأنه لا يمكن أن يقبل خبيثها. الوجه الثالث: الحديث دليل على إباحة أكل الأرنب وأنها من الطيبات، وهو قول العلماء كافة، إلا ما جاء في كراهتها عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من الصحابة، وعن عكرمة من التابعين، وعن محمد بن أبي ليلى من الفقهاء. ونقل ابن هبيرة اتفاق الأئمة على إباحتها، فقالوا اتفقوا على أن الأرنب مباح، لكن ينظر مباح أكله، ينظر في، انتهى كلام ابن هبيرة، ينظر في اصطلاحه، فهل يقصد الأئمة الأربعة فقط أو أكثر. ودليل من كرهها ما رواه محمد بن خالد قال: سمعت أبي خالد بن الحويرث قال: إن عبد الله بن عمرو كان بالصفاح، قال محمد: مكان بمكة، وأن رجلا جاء بأرنب قد صادها، فقال: يا عبد الله بن عمرو ما تقول؟ قال: قد جيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس، فلم يأكلها ولم ينهى عن أكلها، وزعم أنها تحيض. هذا الحديث ذكر في الحاشية أن سنده ضعيف، وأن خالد بن الحويرث هذا مجهول، وإذا كان كذلك فقد لا تثبت كراهته عن عبد الله بن عمرو، فغالبا أن يكون الذي ذكر كراهتها عن عبد الله بن عمرو إنما اعتمد على هذا الخبر، لأن فيه أن كان عبد الله بن عمرو يتوقف فيها، وعلى هذا يكون لم يثبت الخلاف فيها عن الصحابة. طيب، قال: ولو ثبت هذا الحديث لم يكن فيه دليل على تحريمها، وإنما هو مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الضب: لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه وسأتي، يعني مجرد التوقف عن فعل مباح لا يدل على منعه، بل قد لا يدل حتى على كراهته. لحظات، لا يدل على منعه ولا على كراهته، لكن قد تكون كراهة طبع لا كراهة شرع، فإن الإنسان قد يتوقف عن أكل كثير من الأشياء التي لم ينشأ على أكلها وإن كانت من الطيبات. الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز استثارة الصيد أو إنفاجه، هذا كأنه عطف تفسير، وهل عطف التفسير يكون بأو، ينظر، من جحره من أجل صيده، لأنه مما أبيح لنا، فكل وسيلة للحصول عليه فهي جائزة، لأن وسيلة المباح مباحة إذا لم يكن هناك مانع، ولهذا قال: ما لم يكن فيه تعذيب للحيوان، لأن التعذيب لا يجوز. الوجه الخامس: في الحديث دليل على جواز إهداء الشيء اليسير إلى الكبير القدر إذا علم من حاله الرضا. نعم، يعني أما إذا ما علم من حاله الرضا، هل هذا يكون يعني الإشكال في المهدي أو في المهدى إليه؟ ننظر، وهل يمكن أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أهديت إلي كراع لقبلت، أو أهديت إلي كذا لقبلت، وقال: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه، فهل يقال إنه إذا كان المهدى إليه لا يقبلها يكون إشكال فيه هو، وأنه يترفع عما ينبغي له أن يتواضع ويقبله، أو يقال هو معذور في هذا إذا كان عرفهم ذلك، وإذا كان الحال يعني عندهم أنه مثلا اتسعت أحوالهم وكذا بحيث يعدها بعض الناس في العرف كأنها نقص، ينظر، هذا يحتاج إلى تحرير. أما قول إذا علم من حاله الرضا، هل يقال إذا لم يرضى يكون إشكال منه هو أو من المهدي أو يعني يحتاج إلى تحرير، يعني هل ينكر على الإنسان الكبير إذا لم يقبل الهدية اليسيرة، ونقول هذا نوع من أنواع الترفع الزائد الذي ينبغي أن لا يفعله ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، نقول هذا من سوء الخلق، أم نقول لا بأس إذا هذه أمور تتبع حسب الحال، وكانت حالهم في الأول شديدة كذا، حتى لو استحب له القبول فلا ينكر عليه إذا لم يقبل، هذا يحتاج إلى تحرير. يعني الناس الآن يستعظمون لو أهدي إلى الكبير شيء يسير، كأنهم يرون أنه لم يعرف قدره أو كذا، فهل نقول هذا شيء عرفي لا بأس يدور مع الأعراف، أو نقول هذا من الترفعات التي ينبغي الناس أن يتخلصوا منها؟ الوجه السادس: في الحديث دليل على استحباب قبول الهدية ولو كانت يسيرة، وقد مضى في باب الهبة الكلام على هاتين المسألتين، والله تعالى أعلم. إذن هذا ينبغي له أن يقبل، وهذا يجوز له أن يهدي اليسير بل إذا جاز قد يستحب لأن الهدية مستحبة. ما نهي لكنه كلام هنا عن جواز اليسير بالذات، أما أصل الهدية فمعروف أنها مستحبة. ما نهي عن قتله حرم أكله، هذه قاعدة من قواعد باب الأطعمة عند بعض الأئمة، ما نهي عن قتله أو أمر بقتله فهو حرام، أما ما نهي عن قتله لأنهم يقولون إذا نهي عن قتله فلا يؤكل لأن أكله لا بد أن يذبح وهذا نوع من القتل، وبعض أو لا بد أن يصاد وهذا نوع من القتل وهو قد نهي عن قتله، وأما إذا أمر بقتله يقولون هذا لا يجوز أكله لأنه إما أنه نهي عنه مثلا لخبثه أو نحو ذلك، عفوا أمر بقتله لخبثه ونحو ذلك فلا يؤكل. وأنا أحسب، سأقول شيئا اجتهادا يعني أحسب وليراجع وليحرر، أن هذا يشبه أصول الشافعية والحنابلة ونحوهم، وأما المالكية مثلا والمتوسعون في الأطعمة فقد لا يلتزمون هذا، يعني يقولون ما أمر بقتله فيذبحه وكله مثلا ما يلزم إلا إذا نص على أنه خبيث أو حرام، وأما ما نهي عن قتله فقد يراد بالقتل لغير منفعة يعني لغير منفعة، أما إذا ذبح ليؤكل فهو كسائر أنواع جنسه، أما القتل المجرد لا لفائدة يعني مثلا الهدهد والصرد هنا سيأتي معنا نهي عن قتلهما، فليقال هذا يقتضي أن لحمهما حرام أما أنه نهي عنه لأمر آخر لا يؤدي إلى تحريم لحمهما، فهذا يعني ليس متفقا عليه، ليس متفقا عليه والله أعلم. وأنا أقول هذا لأن بعض طلاب العلم أحيانا وهذا مما لا ينتبه له بعضهم تأتيه قواعد مذهبية أو خلافية في ضمن الأحاديث فيأخذها مسلمة ويظن أن أهل العلم متفقون عليها ولا يدرك مثل هذه المآخذ للعلماء أن هذه الأشياء غير مسلمة أو قد تكون مختلفا فيها ويظن أن الأحاديث تدل عليها. هل هناك حديث يدل على صريحا على أن كل ما أمر بقتله ونهي عن قتله فهو حرام؟ لا، هذا استنباط، ويشبه ضابطا آخر يشبه عند الحنابلة والشافعية أن ما استخبثه ذو اليسار من العرب فهو حرام، لأن الله عز وجل يقول ويحرم عليهم الخبائث، فقالوا الخبائث هذا ما ضابط الاستخباث؟ قالوا الاستخباث ينظر فيه إلى العرب لأنهم هم الذين نزل عليهم القرآن وعرفهم هو المعتبر، وبالتالي طيب من من العرب؟ العرب يختلفون، قالوا إلى ذوي اليسار منهم، وأما الفقراء في البادية وقد يأكلون كل ما هب ودرج كما قالوا، سئل بعضهم ماذا تأكل؟ قال كل ما هب ودرج، فقالوا لا ننظر إلى ذوي اليسار وكذا ماذا يأكلون عادة، ما استخبثوه فهو حرام وما استطابوه فهو حلال. هذا الضابط لا يراه المالكية ونحن يقولون الطيبات لا يرجع فيها إلى استخباث أحد من الناس، وإنما ما أحله الله فهو حلال وما حرمه فهو حرام وما سكت عنه فالأصل أنه عفو كما جاء في الأحاديث فيبقى مباح. فهذه ضوابط لا بد، بعض المشايخ لخص باب الأطعمة في نحو 10 قواعد، مثلا كل نجس حرام وليس كل حرام نجس، كل طيب كل حلال طاهر، وأشياء معينة أسباب التحريم ومن هذه الأسباب، لكن ليس كل هذه الأسباب متفقا عليه، لابد أن يدرك طالب العلم الحصيف في هذه المسائل الدقيقة والمآخذ يعني الخفية التي تشتبه على بعض الناس يأخذونها كذا مسلمة لأنه سمعها من شيخ حنبلي أو وضع الكتاب إمام شافعي مثل ابن حجر مثلا فيذهب على هذا. فمثل هذا الحديث مثلا عند المالكية لا يدخل في باب الأطعمة، ليس له علاقة بباب الأطعمة، وإنما هو في آداب في التعامل مع الحيوانات، أما إذا أردت أن تأكله هذا شيء آخر والله أعلم. ولا ينكر أن له حظا من النظر خاصة ما نهي عن قتله وكذلك ما أمر بقتله. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب، النملة والنحلة والهدهد والصرد، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. هذا حديث إسناده قوي وفيه شيء من الاختلاف في أسانيده وسيأتي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل ما نسميه بلغة العصر حشرتين وطيرين طائرين، فأما الحشرتان فالنملة والنحلة فلا يقتلان من غير سبب يستثنى من ذلك إذا آذيا، فالمؤذي يجوز قتله. وقد يدل على هذا حديث النبي الذي أحرق قرية من النمل من أجلي انقرصته نملة فقال له الله عز وجل أحرقت كنم لدغت كنملة فأحرقت أمة من الأمم تسبح. وفي رواية قال هلا نملة واحدة، وهذه الرواية قد يستدل بها على هذا، أن إذا آذت يجوز قتل المؤذي منها. والنحل كذلك، واختلفوا في سبب احترامها، قيل النملة من أجل قصتها مع سليمان، والنحلة من أجل العسل الذي جعله الله شفاء للناس فلا تقطع هذه المنفعة، والهدهد من أجل قصته مع سليمان أيضا، والسرد اختلف أيضا في سببه، قيل لأنه يعني فيه إما نتن أو خبث أو غير ذلك، ذكره الشارح هنا بعد أن ذكر الخلاف. وهو ابن حجر أورد هنا من أجل القاعدة التي ذكرناها، وهي أنه ما نهي عن قتله فأكله حرام عندهم، عند من يرى هذه القاعدة. على هذا فهذه الأربعة أكلها حرام. طيب، ومن هذا نعرف حكم الحشرات. حشرات أصلا عند من يرى الاستخباث يرى أن جميعها حرام، فالنص على النملة والنحلة هنا لا يفيد جديدا عندهم. وأما المالكية فهم أوسع الناس في باب الأطعمة، ولا يكادون يحرمون إلا قليلا من الأشياء، ولهذا حتى هذا لم يحرموا الحشرات مثلا، لا تحرم عندهم. والهدهد والسرد كما تقدم بناء على قاعدة ما نهي عن قتله فيرون أنه يحرم. وقيل إن السرد نهي عن قتله، نعم تذكرت الآن، قيل إنه نهي عن قتله، ذكر الشارح عن ابن العربي أنه قال كان العرب يتشاءمون به، فأراد أن يقطع عنهم دابر هذا التشاؤم بأن لا يقتله بل يترك هكذا توكلا على الله وتوحيدا. وكما ترون الآن هذا لو ثبت، لو ثبت طبعا من عربي مالكي قد كنت أثر بخلفية مذهبي، وهذا مما لا بد أن ينتبه له طالب العلم حصيف أيضا في شراح الحديث، فقد يكون تأثر في مذهبي بمعنى أنه يرى أن السرد ليس فيه خبث، وأنه ممكن أن يباح إذا كان هذا هو السبب، لأنني إذا جعت وأردت أن أقتله أن أذبحه لأكله أنا ليس لي صلة بموضوع التشاؤم. لكن قد يقال إن هذه حكمة وليست بعلة، فالحكم يدار مع العلل ولا يدار مع الحكم، والله أعلم. قال الشارح الكلام عليه من وجوه: السرد طبعا طائر ضخم الرأس والمنقار، إذا أدخلتموه في النت مثلا كتبت في جوجل السرد وكذا تأتيك صور يقولون إنها للسرد، وأما الهدود فهو معروف. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريج هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود في كتاب الأدب، باب في قتل الذر، ذر هو النمل، وابن ماجه من طريق كلاهما من طريق معمر، وابن حبان من طريق ابن جريج وعقيل بن خالد، والبيهقي من طريق إبراهيم بن سعد، أربعتهم عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فذكره، والحديث صححه ابن حبان. وقال ابن دقيق العيد أخرجه أبو داود عن رجال الصحيح، وقال ابن الملقن إسناده صحيح. وهذا الحديث مداره على الزهري، وقد اختلف عليه في إسناده، فقد روي عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، رواه الخطيب في تاريخه، وهذه الرواية غير محفوظة، وعلتها سهل بن يحيى الحداد قد نسب الدارقطني الوهم إليه. وروي عنه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد رواه عن الزهري معمر موصولا كما تقدم، وروايته أخرجها عبد الرزاق عنه، رواه عن عبد الرزاق الإمام أحمد وعنه أبو داود، ورواه من طريق عبد الرزاق ابن ماجه والبيهقي وغيره. قال أبو زرعة أخطأ فيه عبد الرزاق، والصحيح من حديث معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وقد ذكر أن رباح بن زيد الصنعاني رواه عن معمر هكذا مرسلا. وقد توبع معمر على رواية موصولة، فقد روى الحديث ابن جريج عن عبد الله بن أبي لبيد عن الزهري به، وعبد الله بن أبي لبيد متكلم فيه. قال أبو زرعة: وأما نفس الحديث فالصحيح عندنا على ما روي في كتاب ابن جريج عن عبد الله بن أبي لبيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما أدري يعني هل إذا كان أبو زرعة يصحح هذه الطريق يعني جيد. وهذه انتهى، وهذه الرواية توافق رواية عبد الرزاق، ورواه عن الزهري عقيل بن خالد، وروايته معلولة لا من جهته فإنه ثقة ثبت ومن أوثق أصحاب الزهري، لكن من جهة الراوي عنه كما عند ابن حبان، وهو حبان بن علي العنزي، فإنه ضعيف كما في التقريب. ورواه أيضا إبراهيم بن سعد عن الزهري، وقد ضعف أبو زرعة رواية إبراهيم هذه بالراوي عنه، وهو الحارث بن عبد الله الهمذاني هكذا ضبطوه هنا، مع أنه تابعه محمد بن عبيد الله المدني عند البيهقي وهو ثقة. فهؤلاء الثلاثة قد تابعوا معمرا على رواية موصولة، ولهذا تصحيح هذا الحديث له وجه وجيه، لكن سبحان الله على سند الصحيح يعني، وترك صاحبي الصحيح له قد يشعر يعني أن إعراضهم عنه لعلة، وقد تكون هذه العلة احتياطا للصحيحين لما لهما من المنزلة، كما قال الإمام مسلم: ليس كل حديث صحيح عندي أخرجتها هنا، إنما أخرجتها هنا ما أجمع عليه. قال: وأما روايته المرسلة فقد تابعه عليها عبد الرحمن بن إسحاق وهو متكلم فيه، والأقرب أنه صدوق في بعض حديثه ما ينكر. وروى الحديث ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي عمير بن النحاس الرملي عن أيوب بن سويد عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن سليمان بن يسار عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال: أربع لا يقتلنا، كأنه موقوف يعني. قال أبو حاتم: هذا حديث مضطرب. لكن ليراجع، أنا في ذهني أن أيوب بن سويد ضعيف، سليمان بن موسى أيضا فيه كلام، وللحديث شاهد من حديث عبد المهيمن وهذا ضعيف كما سيذكره، عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد بن الساعدي أنه قال: سمعت أبي يذكر عن جدي سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل الخمسة، عن النملة والنحلة والضفدع والصرد والهدود. زاد الضفدع هنا وسيأتي في حديث آخر. قال البيهقي: تفرد به عبد المهيمن بن عباس وهو ضعيف، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أقوى ما ورد في هذا الباب، وله شواهد أخرى كلها ضعيفة، وحال إلى إرواء الغليل. إذن له طرق يعني جيدة مع خلاف في طرق الحديث. الوجه الثاني في شرح ألفاظه. قوله: نهى الأصل أنه للتحريم، ولا يصرف إلى الكراء إلا بدليل. قوله عن قتل أربع، هذا لا يفيد الحصر لأنه مفهوم عدده. قول الشيخ يعني كأنه يقول العدد لا مفهوم له، وهذا ليس بدقيق. العدد له مفهوم لكنه ليس من أقوى المفاهيم، فينبغي أن يقال لأن مفهوم العدد يعني ليس بقوي، وقد وردت تحريمها في غير تحريم غيرها في غير هذا الحديث. أما أن يقال لا يفيد الحصر يعني لا مفهوم له لأنه مفهوم عدد، هذا ليس بصحيح. العدد له مفهوم إلا إذا أريد به المبالغة، لكنه ليست من مفهوم ليس من مفاهيم قوية. قوله: النملة مفرد النمل والجمع نمال، سميت بذلك لتنملها وكثرة حركتها وقلة قوائمها، وهي حشرة ضئيلة الحجم تتخذ مساكنها تحت الأرض. والنمل عظيم الحيل في طلب الرزق، ومن طلب من طبعه أن يحتكر قوته من زمن الصيف إلى زمن الشتاء، وله في الاحتكار أمور عجيبة. قالوا: منها أنه إذا أخذ الحبة وخشي أن يأتي المطر فينبتها يشقها نصفين حتى لا تنبت. سبحان الله. نعم. قوله: والنحلة هي واحدة النحل كنخل ونخلة. قال الزجاج: سميت نحلا لأن الله نحل الناس العسل الذي يخرج منها، إذ النحلة العطية وهي ترعى الزهر، فيستحيل في جوفها عسل يتحول يعني، ويختلف لون عسلها باختلاف النحل والمرعى، قد يختلف طعمه لاختلاف المرعى أيضا. قوله: والهدهد هو بضم الهائين إسكان الدال المهملة بينهما كما في القرآن يعني، وهو طائر ذو خطوط وألوان كثيرة، رقيق المنقار، له قنزعة على رأسه، وهو من فصيلة الجواثم، وهو منتن الرائحة طبعا لأنه يبني أفحوصه بالزبل. أفحوص مفحص يعني كأنه مكان السكن أو العش أو نحو ذلك. الله أعلم. قوله: والصرد بضم الصاد وفتح الراء، طائر أكبر من العصفور، ضخم الرأس والمنقار، له برثن عظيم، هو شرس النفس شديد النفرة، غذاؤه من اللحم. يعني كأنه هل يمكن أن يدخل في ذوات المخلب؟ لأنه قال له برثن عظيم وقال غذاؤه من اللحم، فبالتالي قد يكون نهي عنه من أجل ذلك يعني. شرس النفس. وله صفير مختلف لكل طائر يريد صيده، هل هو الذي يصيد أو هو يصاد أو هو يصيد وهو يصاد، يعني يحتاج الضمائر هنا. ومأواه الأشجار ورؤوس القلاع وعالي الحصون، يعني كأنه هو نفسه يصيد بما أنه غذاؤه من اللحم، لعله يمكن أن يكون نهي عنه لذلك. وعلى هذا لو لم ينهى عنه لدخل في عموم ذوات المخلب من الطير، الله أعلم. الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم أكل النملة والنحلة والهدهد والصرد، لأنه لو حل أكلها لما نهي عن قتلها، وهذه قاعدة من قواعد باب كتاب الأطعمة، وهي أن كل حيوان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فإنه يحرم أكله لما تقدم. قال الخطابي: فكل منهي عن قتله من الحيوان فإنما هو لأحد أمرين، إما لحرمته في نفسه كالآدمي، وإما لتحريم لحمه كالسرد والهدود ونحوهما. انتهى. هذا على أصل من يرى ذلك كما بيناه. ونهي عن قتل النملة لأنها قليلة الأذى والضرر، وقيل احتراما لها، وذلك لقصتها مع سليمان عليه السلام. وأما النحلة فلما فيها من منفعة العسل الذي فيه شفاء للناس، وأما الهدود فنهي عن قتله احتراما له، وذلك لقصته مع سليمان عليه السلام، أو لأنه منتن الريح ويقتات الدود. وأما الصرد فقد ذكر ابن العربي أنه نهي عن قتله لأن العرب كانت تتشاءم به، فنهي عن قتله ليخلع عن قلوبهم ما ثبت بها من اعتقادهم الشؤم فيه. وينظر من أين نقل ابن العربي هذا، فلا يكون بناء على مذهب المالكية في التوسع وجهه بهذا. لكن طبعا نحن لا نظن بعالم أنه يأتي بشيء من عنده يعني من أجل نصرة لمذهب، عياذا بالله أن نظن علماء الإسلام من عرف ب يعني صدق علمه وكذا بهذا يعني، لكن المنقول قد لا يثبت. وكذا كل من أمر ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله من الحيوانات فإنه يحرم أكله. إذا ما نهي عن قتله تقدم، ما أمر بقتله الشيخ استطرد بذكره بناء على قواعد الشافعية والحنابلة، فقال فإنه يحرم أكله كالحية والغراب والفأرة. أن لا أدري الحنفية ما هو موقفهم في هذا يعني، لو نقل لنا كان طيبا. نعم، كالحية والغراب والفأرة والكلب والحداءات وغيرها، لأنه إذا أذن في قتله بغير الزكاة الشرعية دل على تحريم أكله. لماذا؟ قال إذ لو كان الانتفاع بأكله جائزا لما أذن في إتلافه، هل يلزم؟ ولأن الأمر بقتلها إسقاط لحرمتها ومنع من اقتنائها، ولو أكلت لجاز اقتناؤها. ويعني كانه في إشارة إلى خبثها مثلا. ولا ينتقض هذا بقتل البهيمة التي يطيع آدمي، يعني اعترض على هذا بالبهيمة التي يطيع آدمي. سبق معنا في كتاب الحدود أنه جاء حديث بقتلها، ومع هذا لا يحرم أكلها لأنها غير محرمة لذاتها بل لأمر عارض. يقول هذا يختلف، هذا بسبب حدث ليس لأصل طبيعتها وجنسها، هكذا قال. سيأتي ذلك إن شاء الله. الوجه الرابع، ما نهي عن قتله من الحيوان والحشرات مقيد بما إذا لم يكن منه أذى، فإذا حصل منه أذى أو اعتداء حل قتله كالنمل مثلا، فيقتل بما يبيده لكن بغير النار، فإن أمكن دفعه، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، فإن أمكن دفع أذاه بغير القتل تعين هذا، لأنه منهي عن قتله، فإذا أمكن أن يدفع الأذى بغير القتل تعين ذلك، وإذا لم يمكن إلا بالقتل يقول جاز. والدليل على جواز قتله إلحاقه بالخمس المذكورة في حديث عائشة، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، لأن علة قتلها اتصافها بالفسق والعدوان، فيلحق بها من اتصف بهذه الصفة وإن لم تكن من طبيعته، كما أذى من النمل مثلا قرص، وأذى في الطعام مثلا. ولأن المؤذي من بني آدم، هذا قياس أولوي، إذا لم يندفع أذاه إلا بالقتل جاز قتله، فالنمل من باب أولى، فإن حرمته دون حرمة الآدمي. الله تعالى أعلم. نلاحظ أنه استدل بالقياس، ولو كان استدل بحديث هل نملة واحدة لكان أولى في ظني، وكان أقرب وأنص على المسألة، فيقاس معه ما ذكر معه في النص يعني. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.